قبل ذلك فإنني أحب أن أنبه على أمر يتعلق بما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وهو ما يسمى ببدعة المولد. ولقد تكلمنا عن شبهة المجيزين لهذا العيد المبتدع الذي ما أنزل الله به من سلطان، ناقشنا شبهة تعلقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه، وبينت بطلان احتجاجهم بهذا الحديث، وان المقصود بهذا الحديث هو صيام يوم الاثنين من كل اسبوع لا افراد يوم معين في السنة. ثم بينت ايضا ان يوم مولده ليس محل اتفاق بين المؤرخين، ففيه ما يربو على 20 قولا. وبينت لكم انه لو كان الدين بالرأي لكان الاولى ان يكون يوم مأتم وحزن، لانه اليوم الذي اتفق جمهور اهل السير على انه اليوم الذي انتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى. بقيت شبهة قد يتعلق بها اهل البدع نبدأ نتكلم عنها. هذه الشبهة هي تعلقهم بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وجه تعلقهم بهذا الحديث أنهم قالوا إن هذا الحديث يدل على أن هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة، وإننا عندما نبتدع هذه البدع إنما هي من السنن الحسنة، فحادوا عن اسم البدعة وأطلقوا عليها اسم ماذا؟ السنة، ثم وصفوها بأنها سنة حسنة. وهذا الاستدلال باطل جملة وتفصيلا لعدة وجوه. أولا عرفنا وجه شبهتهم، طبعا هي بعيدة كل البعد، ولكن هكذا شأن أهل البدع أنهم يتشبثون بما هو أوهى من خيط العنكبوت حتى ولو كان بتحريف النصوص، ولا يجدون اي تورع من ان يحرفوا نصوص الكتاب او السنة عن مواضعها. فماذا قالوا؟ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنة حسنة، ونحن عندما نفعل هذه الموالد ونقرأ في السير ونأتي بالاناشيد والاهاجيز ونقرع الطبول انما كان ذلك من حبنا لرسول الله، وهذه سنة حسنة. واقول لمن يستدل بمثل هذا انك لا برسولك صلى الله عليه وسلم اقتديت، ولا بالسلف الصالح اهتديت، ولا على المنهج الصحيح سرت، وانما كل ما هنالك انك امسكت بنص فحرفت فيه الكلمة عن مواضعه، حيث سميت البدعة ماذا؟ سنة، ثم سميتها سنة حسنة. ونقول ان هذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. الوجه الاول سبب ورود الحديث، اذا عرفنا السبب بطلت هذه الدعوة. وسبب ورود هذا الحديث كما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الفقراء، وصفهم جرير بان بهم من الفقر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه، اي يتغير وجهه ويتلون،